السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في رسالته أربع قواعد يتميز بهن المسلم عن المشرك، قال في ذكره للقاعدة الثالثة، قال: ومن نوع هذا الشرك أن يعتقد الإنسان في غير الله من نجم أو إنسان أو نبي أو صالح أو كاهن أو ساحر أو نبات أو حيوان أو غير ذلك، أنه يقدر بذاته على جلب منفعة من على جلب منفعة من دعاه أو استغاث به أو دفع مضرة. فقد قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام من رسالة الشيخ رحمه الله يدل على أنه لا يملك النفع ولا الضر إلا الله عز وجل، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلا إله إلا الله، ولا يملك النفع ولا الضر إلا هو عز وجل، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. يعني إن دعوت غير الله ممن لا ينفع ولا يضر فإنك إذا تكون من المشرك من المشركين، لأن النفع والضر لا يملك إلا الله. الرب عز وجل بيده الأمر كله، وهو الذي خلق هذا الكون، وهو مالكه والمتصرف فيه. فمن استغاث بغير الله كائنا من كان فقد أشرك، لأن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، وهي دعاء، والدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فإذا كان لا يستغاث به في أمور لا يقدر عليه إلا الله وهو حي، فمن باب الأولى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أن لا يستغاث به. وإذا كان هو لا يستغاث به فغيره من الخلق من باب الأولى. فالاستغاثة إذن نوع من الدعاء، والدعاء هو العبادة. وهكذا جميع أنواع العبادة من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فلا يجوز لك أن تستغيث أو تستعيذ أو تستعين إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك يا الله. فجميع أنواع عبادة كلها لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله كائنا من كان، نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو غيره، فإنه قد أشرك بالله. والرب عز وجل ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن عبد غيره معه فهو من الخاسرين. ما دام أنه خلقك ورزقك وجميع أمرك بيده ومآلك إليه ورجوعك ووقوفك بين يديه يوم القيامة، فالحذر من أن تدعو غيره أو تلجأ إليه. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فغير الله لا يملك شيء، لا نفعا ولا ضرا، لا قليل ولا كثير ولا مثقال ذرة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير. والقطمير هو الغلاف الرقيق الذي على نواة التمر. فالمدعوون من دون الله ما يملكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير. فإذا كان ما يملك شيء فلماذا يدعى؟ إذا من دعا غير الله كائنا من كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإنه مشرك، سواء ميتا في قبره أو شجر أو حجر أو ملك أو غيره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ربك عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، لأنه هو الذي يجيب الدعوات ويفرج الهموم وينفس الكربات ويقضي الديون ويقضي الحاجات وبيده الأمر كله. فكيف تلجأ إلى غيره من حي أو ميت، من حيوان أو غيره، وأنت تعلم أنه لا يملك شيء؟ ولذا المشركون كانوا في الشدة لا يدعون إلا الله، لعلمهم أنه لا يكشف الشدائد إلا هو عز وجل، لكنهم في الرخاء يدعون أصنامهم وأوثانهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا خافوا من الغرق والهلاك لجأوا إلى الله وهم مشركون، لكنهم يعلمون أن أصنامهم ما تنفعهم بشيء. ومن العجب أنهم يعلمون ذلك ثم في الرخاء يعودون إلى دعائها والاستغاثة بها والتوسل بها. لكن من وقع في الشرك في زماننا أو في زمن الشيخ رحمه الله فإنه أقبح من شرك الأولين. هو كل شرك، الذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويستغيثون بهم أو لبعض الأشجار أو بعض الأحجار أو نحو ذلك. المشركون الأولون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة لعلمهم أنه لا ينفعهم إلا الله. لكن المشركون المتأخرون يشركون في الرخاء وفي الشدة، وربما كانوا في الشدة أشد شركا، فإذا نزلت بهم النازلة أو حدث بهم حادث أو نزلت بهم كربة يلجؤون إلى غير الله. يا شيخ فلان، يا سيدي فلان، يا علي، يا حسين، يا رسول الله، إلى آخره. فلذا صار شرك المتأخرين أقبح شركا من الأولين، وهو كل شرك. ونحن حينما نكرر هذا الكلام ونردده ونكثر الكلام على مسألة الشرك، ليس هذا معناه أننا نقول عندنا الآن ناس مشركون، حاشا، ولكن نقول لعلها رسالة تنقل، ينقلها من يسمعها ويسمعها من هو واقع في شيء من هذا الخطأ، ولعل الله أن يهدي به أحدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها فبلغها كما سمع. فهذه أمانة، حينما يعلم الإنسان الحكم، يعرف الدليل، يعرف الخطأ من الصواب، ويعرف الصواب من الخطأ، يعرف الحق من الباطل، ينقله ويعلمه. هذه أمانة، بلغ عني ولو آية، يقول عليه الصلاة والسلام، فرب مبلغ خير من سامع، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الهداية هداية القلوب بيد الله، لا نقول إنهم لا يسمعون منا ولا يقبلون منا، نحن إذا بلغنا وأرشدنا وذكرنا ونصحنا تبرأ الذمة والهداية بيد الله، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا علمنا خطر الشرك وقبحه وفضل التوحيد وعظمه، عرفنا أن الله عز وجل ما أرسل المرسلين عبثا، وإنما أرسلهم عليهم الصلاة والسلام، أرسلهم عز وجل ليمينوا للناس ما خلقوا من أجله وما هو واجب عليهم نحو ربهم. وقد أخذ عليهم الميثاق يوم خلقهم، حين أخرجهم من صلب آدم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فالميثاق مأخوذ علينا، ونحن أمثال الذر رب لما أخرجنا ربنا من صلب آدم عليه السلام، ثم لم يتركنا ولم يكلنا إلى ذلك العهد الذي أخذ علينا فقط، لا، بل من وتفضل علينا بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فمن اتبع الرسول وعمل بالكتاب فقد برهن على امتثاله لذلك العهد الذي عاهد عليه ربه، وأنه التزم بألا يعبد غيره. وأما من تنكر ولم يسمع للرسل ولم يعمل بالكتب فقد أنكر ما عاهد عليه ربه والتزم به. فالعهد إذا موخوذ علينا بألا نشرك بالله شيئا. وربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل الكتب أقام الحجة علينا وأنار المحجة لنا يعني الجادة، فليس لنا حجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. لا يستطيع أحد يقول لنا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما درينا يا ربنا هذا حلال وهذا حرام، لأنه لم يتركنا همل، أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني يعبدوا الله وحده، أما تعبد الله وتعبد غيره فلا تسمى عبادة، تسمى شركا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا تبين في القلب أنه عز وجل بهذه الصفة وجب ألا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا به ولا يدعى إلا هو. ولذلك قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى موبخا لأهل الكتاب الذين يستغيثون بعيسى وعزير عليهما السلام لما أنزل الله عليهم القحط والجوع، قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه الآيات كلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة والحذر من الشرك، لأن العبادة المبنية على التوحيد وإفراد الله عز وجل والاعتراف له بالألوهية والربوبية وإثبات الأسماء والصفات التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه عز وجل، هذه الآيات كلها دليل على ذلك، يعني إثبات التوحيد بأنواعه، توحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعال العباد، وإثبات ما لله عز وجل من الأسماء والصفات. فالرب عز وجل ما ترك لنا عذر لما أرسل الرسل وأنزل الكتب، قامت علينا الحجة وانقطعت الأعذار، فمن أطاع الله وأطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الله وعصى الرسول وأشرك بالله فمآله إلى النار. والمؤمن قد عرف ما يجب عليه من حق الله عز وجل، ولذا المؤمنون يتنافسون ويتسابقون بالخيرات والأعمال الصالحة لعلمهم أن الثواب يرجى من الله عز وجل، كما أن العقاب والعذاب هو من عند الله، فهو يعني المؤمن يجتهد بالأعمال الصالحة ويفرد الله بالعبادة طمعا في رحمة الله وخوفا من عذابه. ومن المعلوم أنه لا يملك النفع والضر وإغاثة الملهوف وإجابة الدعوات وتنفيس الكربات، ما يملك ذلك إلا الله. فإذا علمت ذلك أيها المؤمن فاسأل ربك الثبات، وادع إلى دين الله من يجهله، وأرشدهم إلى طاعته، ولا تقتصر على صلاح نفسك، بل عليك أن تنشر هذا العلم وهذا الدين لينتفع به غيرك، ولأن هذا العلم وهذا الكتاب وهذا الرسول حجة، حجة من الله على عباده. فلا تغفل أيها المؤمن عن طاعة الله وذكره، ولا تغتر بمن تراهم معرضين عن الله وكأنهم مستغنين عنه، فليس هناك إله يملك نفعا أو ضر غير الله، كائنا من كان، ومن ادعى غير ذلك، يعني من ادعى أنه يملك شيئا من ذلك فقد كذب. فعلى المؤمن أن يسأل ربه الثبات، وأن يدعو غيره إلى ما هداه الله إليه، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما نشر هذه الدعوة وعلمها صار يرسل من أصحابه رضي الله عنهم دعاة إلى هذا الدين في جميع البلدان ليكونوا دعاة إلى الله. أرسل كتبا إلى بعض الملوك كالفارس كبلاد فارس والروم وغيرها، وأرسل رجالا دعاة إلى الخير وإلى الهداية وإلى دين الإسلام. والداعي إلى الله متبعا لدعوة الله عز وجل ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يكفي أن الإنسان يتسمى بالإسلام ثم يعمل بخلافه يريد أن يجمع بزعمه بين مذهب أهل السنة والجماعة وما هم عليه من الحق وبين ما يفعله بعض الطوائف الضالة. فإن الإسلام هو دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم. والإسلام معناه هو إفراد الله بعبادة، إفراد الله بالعبادة وترك الشرك به. هذا هو الدين الصحيح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن نوع هذا الشرك التوكل والصلاة والنذر والذبح لغير الله، فقد قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى قوله: وما ذبح على النصب، وقال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، هذه الآيات كلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، وأن الله لا يقبل من أحد سوى هذا الدين وهو إفراده بالعبادة. ومن انحرف وابتغى غير ذلك سبيل فقد هلك. من المعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام بقي بمكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد فقط، لعظم شأن التوحيد، ولأن الشرك قد تمكن من قلوبهم، فصار انتزاعه من قلوبهم يحتاج إلى وقت لإقناعهم لعلهم يهتدون. وأساس هذا الدين وهذا التوحيد هو لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. ما تقولها بلسانك ثم تذهب وتخالفها بفعلك. لا تقول هذه الكلمة بلسانك وتخالفها بفعلك واعتقادك، فإنها لا تنفع قائلها إلا إذا اعتقد معناها وعمل بمقتضاها بأن لا يعبد إلا الله قولا وعمل واعتقاد، سرا وعلانية، في السراء والضراء. فهي الكلمة التي دعا إليها جميع الرسل، لأن جميع الرسل دينهم واحد وهو التوحيد. الدعوة التي يدعو إليها الرسل كلهم هو التوحيد، ثم بعد ذلك لكل أمة جعل الله شريعة دعاهم إلى تطبيقها والعمل بها. لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن الأساس هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. إخوة لعلات يعني الأب واحد والأمهات تختلف، فالدين واحد يعني التوحيد، والشرائع تختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصل الدين وهو الأساس هو التوحيد. نعم. فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، اعبده وحده. العبادة كما علمنا ما تسمى عبادة حقيقية إلا إذا كانت خالصة لله. وتوكل عليه يعني لا على غيره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل عبادة، ومن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. الخوف عبادة، فمن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أيضا فقد أشرك. العبادة كما علمنا لها أنواع كثيرة، منها التوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. أنواع الدعاء، أنواع العبادة كثيرة، منها النذر. فلا يحل لك أن تقول للنبي علي نذر أو لفلان علي نذر فعلى شرك، فإن النذر عبادة. الحلف عبادة، لأنه يقصد به تعظيم المحلوف به، فإذا حلفت بغير الله فقد أشركت. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة. لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. هذا واجب المؤمن، أن يفرد الله بالعبادة في الرخاء والشدة. لأن العبد إنما خلق للعبادة، والعبادة تحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة، يعني أن نصرف جميع العبادة لله وحده، ونبرأ من الشرك وأهله، نبرأ من الشرك وأهله، وإلا فلا يتم لنا توحيد إذا لم نبرأ من الشرك وأهله. فالرب عز وجل لما أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام تركه 10 سنين يدعو إلى التوحيد فقط، حتى يقرره في نفوس الناس ويبين لهم عظمه وفضله ومكانته وأنه الأساس. فلو صلى الإنسان وهو مشرك لم يحقق التوحيد، فلا يقبل من صلاة. لو زكى وتصدق وصام وحج واعتمر، المشركون كانوا يحجون ويعتمرون، كانوا يعتكفون، كانوا يتعبدون بالنذور وغيره، ولكن ما نفعتهم لأن أعمالهم مخلوطة بالشرك، ليست خالصة لله. فمن فضل الله عز وجل على عباده أن أرسل إلى كل أمة رسولا، وكل رسول يدعو قومه إلى هذا التوحيد، فإذا قرر عليهم التوحيد تماما دعاهم إلى الشرائع التي فرضت عليهم وبين لهم الحلال والحرام وخلصهم من عبودية المخلوق، ودعاهم إلى عبادة الخالق وحده عز وجل. نعم. وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به يعني الذبيحة إذا ذبحت على غير اسم الله فإنها تحرم ولا يجوز أكلها، لأنها ذبحت على غير اسم الله، ذبحت لغير الله. وما أهل لغير الله به يعني ما ذبح على غير اسم الله فإنها كالميتة، يحرم أكلها على الصغير والكبير. نعم. وما ذبح على النصب، يعني النصب هي الأصنام، يعني ما ذبح من أجلها تعظيما لها فإنه لا يؤكل، لأن كل ما ذبح على غير اسم الله فإنه كالميتة يحرم أكلها والانتفاع بها. ولا تنفع العبادة إذن إلا بهذا، تجريدها وتخليصها من الشرك كله. فلا تجعلوا لله فلا تجعلوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني لا تجعلوا الله شركاء وأنتم تعلمون أنه لا شريك له، ما دام أنه خلقك، خلق هذا الكون كله وحده عز وجل لم يشاركه أحد، فإذا يجب أن يعبد وحده ولا يجعل له شريك في العبادة. فالذي لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر وليس له نفع ولا ضر فلا يستحق شيئا من العبادة. نعم. قال: من نوع هذا الشرك تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله واعتقاد ذلك، فقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال: وأحبارهم ورهبانهم علماؤهم وعبادهم، وذلك أنهم اتخذوهم أربابا وهم لا يعتقدون ربوبيتهم، بل يقولون ربنا وربهم الله، ولكن أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وجعل الله ذلك عبادة. فمن أطاع إنسانا عالما أو عابدا أو غيره في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو اعتقد ذلك بقلبه فقد اتخذه ربا، كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، هذا نوع من الشرك وهذا نوع من الكفر، لأن التشريع والتحليل والتحريم من خصائص الله عز وجل، فما أحله الله فهو حلال وما حرمه الله فهو حرام. ومن جعل نفسه مشرعا مع الله يحل ويحرم من دون الله فقد أشرك بالله، ومن اتبعه فقد أشرك بالله أيضا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني أن اليهود والنصارى اتبعوا علماءهم وعبادهم لما حللوا وحرموا من تلقاء أنفسهم، وتركوا شرع الله المنزل عليهم. تركوا شرع الله وانتحلوا من تلقاء أنفسهم شرائع وطرق، وكل ذلك منافيا للتوحيد. فعدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، فلما هداه الله وجاء للإسلام وجاء للرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم، وتلا عليه هذه الآية تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني نحن ما نعبد الأحبار والرهبان. فقال عليه الصلاة والسلام حتى يبين له أن طاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال يجعله مشركا. لما قالوا لسنا نعبدهم فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني ليس من اللازم أنك تركع له أو تسجد أو تعمل له أي عمل، بمجرد ما يتخذ طريقة مخالفة لشرع الله متبعا أحد من هؤلاء الأحبار والرهبان مطيعا له في تشريعه مخالفا لشرع الله فقد كفر. والآيات في هذا كثيرة، سمعنا بعضها وبعضها موجود في المصاحف. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل ما حكم أخذ جنسية دولة كافرة؟ إذا كنت مضطر إلى ذلك ومن أجل أن تعيش بأمان وبدون مخالفة حتى لا يترتب على ذلك ضرر عليك، فأرجو أن لا يكون في ذلك من بأس. لكن إذا استطعت أن تعيش في بلاد الإسلام وبين المسلمين فهو خير لك، لتظهر شعائر دينك وتتعلم من دين الله ما تجهله حتى تعبد الله على بصيرة وتدعو إليه على بصيرة. نعم. يقول السائل ما حكم التصوير؟